فوائد منتقى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله علاج استيلاء النفس على القلب، يعني من أراد أن ينقذ قلبه من استيلاء النفس عليه حتى لا تتسلط عليه هذه النفس، أو أنها متسلطة ثم أراد أن ينقذ القلب بعدما تفقه في أعمال القلوب وعرف أن النفس قد تستولي على القلب، عند ذلك بدأ الآن يريد العلاج. يحصر ابن القيم العلاج في قضيتين فقط وهما متلازمتان: الأول محاسبتها، والثاني مخالفتها، يعني محاسبة النفس والثاني مخالفة النفس، وهما متلازمان. ولأن ابن القيم تكلم على المحاسبة فقررها أولا تقرير شرعي، وأن المحاسبة عمل شرعي، وذكر عليها مجموعة من الأدلة كما في أثر عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وأيضا السلف يفسرون قوله تعالى: وكان أمره فرطا، بمعنى أنه كان مضيعا لدينه ودنياه، يعني ما يحاسب. والحسن كان يقول: إن العبد لا يزال بخير ما دام له واعظ من نفسه، واعظ من نفسه اللي هي قضية المحاسبة. وجماعة أيضا من السلف كانوا يقولون: النفس كالشريك الخوان، يعني كثير الخيانة، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وأيضا ذكر الإمام أحمد في الأثر المنقطع عن وهب بن منبه أنه مكتوب في حكمة داود، يعني في الزبور الذي أنزل على داود: حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات، وذكر منها ساعة يحاسب فيها نفسه. يعني هذا حتى في الأمم الماضية كان مما ينزل الله عليهم أن الإنسان عليه أن يحاسب نفسه. ونصوص الكتاب والسنة أيضا تأمر بقضية أن الإنسان عليه أن لا يهمل نفسه، وعليه أن لا يضيع نفسه، وعليه أن يلتفت لنفسه، وعليه أن يحاسبها. وعمر كان يقول: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. والحسن كان يقول: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله. هذا ثانيا. ثالثا يقرر ابن القيم أن من حاسب نفسه في الدنيا خف عليه حساب الله يوم القيامة، وهذا شيء طبيعي، لأن من حاسب نفسه في الدنيا سيقوده هذه المحاسبة إلى الاستغفار، التوبة، الإنابة، تبديل العمل السيء بعمل صالح، رد المظالم إلى أهلها، حفظ وقته، حفظ عينه، حفظ جوارحه، فبدأ يصحح الأخطاء، ونتيجة لذلك يخف عليه محاسبة الله يوم القيامة.